غير تعليم التوحيد، تعليم التوحيد تعليم الصلاة على الأساس. اي نعم. تعرف طريقة يا شيخ لأحد يترجم من لغته؟ لا. ولا تعرف أحد ممكن يقوم بهذا العمل؟ لا ما أدري. طيب هو أخونا هذا في طريق للاتصال به. مين هو؟ أبو عبد العزيز. لا لا أعلم. أو أي أحد ممكن نكلفه بالترجمة أو كذا؟ لا أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، في سؤال يا شيخ. تفضل. شيخ، في أحد المشايخ يقول لا يجوز الترحم على